أخذنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الكندي، وقد كنت أنوي الآن أن أتحدث أيضا عن الكندي لأنه هو الفيلسوف الأول، ولأنه قدم أدلة على وجود الله تعالى، فمن ثم كان أقرب الفلاسفة أو من أقربهم إلى الشريعة الإسلامية، ويتبنى العقائد ويكتب في العقائد ويؤلف في العقائد، وكان من خصائصه أنه عندما أراد أن يقارن بين العقل وبين النقل قدم النقل. هذا موقف يعني قد يكون عجيبا من فيلسوف، لكنه قدم الدين على الفلسفة، لأنه كان ذا ثقافة دينية عميقة عريقة، وألف كتبا في الدفاع عن العقيدة الإسلامية وفي الرد على من هاجموها من غير المسلمين، وقدم أدلة على وجود الله عز وجل، بعضها مقتبس من الفلسفة وبعضها مأخوذ من الشريعة نصا. الدليل الذي شرحته لإخوانكم في المحاضرة الماضية كان عن دليل النظام والعناية، يعني يكون في نظام والكون في عناية، والنظام والعناية يدلان على أن لهما خالقا عالما حكيما قديرا رحيما، يعني عنده علم فخلق الأشياء على نظام، وعنده حكمة فدبر الوجود بهذه الحكمة، ثم لم يخلق العالم هكذا ولكن خلقه بعناية تجعل الناس الذين يحيون في هذا الوجود يعني ينتفعون بهذا الوجود، جعل لهم الأرض مهادا كما قال الله عز وجل، والمهاد هو الموضع الذي تجهزه الأم لوليدها حتى يكون ملائما له بعد خروجه من بطنها إلى عالم الحياة، لابد أن يكون مريحا ملائما، لابد أن يكون نظيفا، أن يكون واسعا، أن يكون كذا. فالله أودع في الوجود من الرحمة والإحسان ما يجعله ملائما لحياة الإنسان ومحققا لأغراض هذا الإنسان. هذا الدليل يعني تقروه هو لأنه دليل قرآني فهو دليل سهل، هو عنده أدلة فلسفية، أنا سبت قلت بلاش الأدلة الفلسفية لأنكم لن يعني تحتاج إلى وقت، ال 12 دول ممكن يعني يحتاجوا يبقوا 20 محاضرة إذا أخذنا المقرر كما ينبغي أن يكون. فعلى كل حال إذا عندنا دليل النظام والعناية مقرر عند الكندي، ودفاعه عن الفلسفة قبله مقرر عند الكندي، وما عدا هذا يعني كنت سأتحدث عن رأيه في العلاقة بين العقل والنقل، لكن بصفة عامة وإجمالية عندما قارن بين الاثنين بيّن أن المعرفة العقلية تحتاج إلى جهد، أنت لا تستطيع أن تحصل على الماجستير أو الدكتوراه وانت نايم في البيت، لابد تتعب ولابد تجتهد ولابد الطبيب يعمل تجارب ولابد المهندس يعمل الرياضيات ولابد الكيميائي يعرف العناصر والمعادلات ولابد لازم من المجهود. المعرفة الإنسانية تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت وتحتاج إلى اكتساب، لازم أكتسبها أنا الذي أكتسبها وأنا الذي أسعى إليها. ثم إنها تكون معرفة نسبية، نسبية يعني ليست معرفة شاملة لكل شيء، لكن الطبيب يعرف بتاع الطب، المهندس يعرف الهندسة، العالم التجريب يعرف العلوم التجريبية، العالم بالقانون يعرف القانون، العالم بالفنون يعرف الفنون، ليست معرفة شاملة جامعة كاملة يعني تتناول أمورا كثيرة، ولكنها معرفة نقول عنها معرفة نسبية، يعني بالنسبة إلى آخرين ويعرف هذا الموضوع، ولكنه يجهل يعني حتى الطبيب. الطبيب على سبيل المثال، طبيب الباطني لا يستطيع أن يعالج الأسنان، وطبيب الأسنان لا يستطيع أن يعالج العيون، معرفة نسبية محدودة، معرفة محددة ومؤقتة ومختصة، ليست عامة ولا شاملة. فعندي تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت وهي نسبية، وهي قابلة للخطأ. من الممكن جدا الواحد يحط نظرية وتكون خاطئة. معايا في الكلام ده كله؟ لكن العلم الإلهي، علم الوحي، ليس على هذا النحو. علم الوحي عطاء من الله عز وجل، ليس باكتساب الأنبياء. هذا اللي يقول هذا فيلسوف، لاحظوا، مش يعني عالم دين، لكن يقول هذا فيلسوف الذي يجعل الفلاسفة غير المسلمين يجعلون للعقل مقاما فوق كل مقام. لكن الفيلسوف المسلم الملتزم يقول إن علم الوحي أولا هبة من الله عز وجل، ثانيا يتم في غير زمن، يعني ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على النبي من الأنبياء السابقين فيعلمه الأمر كله، مش عايز بقى يذاكر ولا عايز يخمن ولا عايز يعمل افتراضات ولا عايز يعمل اجتهادات، كل شيء يعلمه. انظروا إلى أحكام المواريث، تنزل في ثلاث آيات تحول الموضوع كله وانتهينا وخلاص. المحرمات نظام، لا يعلوه نظام في حماية الأسرة وفي عدم يعني كشف عوراتها بعضها على بعض وعدم اعتداء بعضها على بعض إلى آخره. فعندنا احنا خدنا العلم البشري العادي، علم الفيلسوف، يعني كما قلنا إنه هو يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت، وهو نسبي، نسبي يعني ليس مطلقا، قابل للخطأ، نسبي يعني محصور محدد. ويحتاج إلى ترتيب، يعني ما أقدرش أخذ الميكانيكا قبل ما أخذ الرياضيات، لازم أعمل ترتيب. ما أعرفش أدرس أصول الفقه إلا إذا كان عندي فكرة عن الفقه، لابد من الترتيب. هذا علم بشر، والفقه علم بشر لأنه اجتهاد في النصوص، النصوص حاجة تانية. هذا المعرفة البشرية. طيب أما علم الوحي فهو هبة من الله تعالى. وبعدين لا يحتاج إلى وقت، سريع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا في عدد قليل جدا من السنوات علمه الله علما علم العالم كله بعد ذلك، فليس كعلم الفيلسوف. وبعدين نسبي، لا هو ليس نسبيا ولكنه علم شامل، يعني يعلمه في كل شيء، ليس قابلا للخطأ لأنه معصوم، معصوم يعني لا خطأ فيه. وبعدين ترتيب، لا يحتاج إلى ترتيب. أرجو أن المسائل تكون واضحة قدامك. لما أراد أن يدلل على هذا أتى بالآيات الأخيرة من سورة ياسين، هو نفسه لما أراد أن يدلل على سمو العلم الذي يأتي إلى الأنبياء وعلم الوحي، هذا الوحي دي المعرفة البشرية وده الوحي علم الأنبياء، في مقارنة بين الاثنين مختلفين ولا مش مختلفين كما تلاحظون؟ طيب لما أراد أن يدلل على هذا أتى بالآيات الأخيرة من سورة ياسين اللي تتحدث عن البعث. لما جاء رجل من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بقطعة من العظام ورفع العظام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني متحديا متهكما ساخرا، أيبعث الله هذا بعدما رم وبلي؟ هل هذا ممكن العظمة دي تبقى آدمي مرة أخرى وإنسان وتقول لي إن ربنا يحاسبه ويدخله الجنة ويدخله النار؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بنور الغيب الذي علمه الله إياه قال نعم، ويبعثك ويدخلك إلى النار، منتهى اليقين ومنتهى الثقة، ولا شبهة خطأ ولا شبهة نقص ولا شبهة يعني احتياج إلى شيء آخر، لكن العلم كامل. ثم نزل قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عندنا هنا ثلاث أدلة الكلام اللي أنا قلته ده ثلاث أدلة. الدليل الأول أن الذي خلق أولا يخلق ثاني لا معضلة ولا مشكلة وأنت في القياس البشري ولله المثل الأعلى عندما تقول للنجار الذي صنع هذا المكتب اصنع لي واحدا آخر يكون أسهل ولا أصعب؟ يكون أسهل لأنه عمله قدامك فيستطيع وعنده المقاييس وعنده الارتفاعات وعنده اللون وعنده كل شيء. فإذا الذي يخلق أولا أو الذي يصنع أولا أو الذي يبدع أولا أو الذي يوجد أولا لا يكون من المتعذر عليه ولا من الصعب عليه أن يصنع مرة ثانية وأن يخلق مرة ثانية. وناس قال من قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أدي دليل، دليل في سطر. الفيلسوف علشان يعمل الدليل يكتب لعشرين صفحة في مقدمات. عليكم السلام. في مقدمات ونتائج، والنتائج تبقى مقدمات ثم تحتاج إلى قضايا لكي تصل إلى نتائج، وهكذا يقعد يلف ويدور علشان يوصلني في النهاية أن هناك دليلا على وجود الله تعالى. لكن الله تعالى يقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، لأنها العلم الحافظ لكل شيء والعالم بكل شيء في كتاب عند الله عز وجل. أي ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كل شيء فيه محفوظ. أي دليل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الخضرة فيها رطوبة وفيها مية، والنار فيها حرارة وفيها سخونة ولا يجتمعان. فالذي يحول الشيء الأخضر المليء بالماء وهو النبات، النبات الأخضر اللي وراكم ده أو في الحدائق أو في الحقول أو نحو ذلك، يتحول إلى نار يعني تتغير طبيعته. فالذي يفعل هذا قادر على أن يوجد الأشياء كالناس مثلنا، أوجدنا ثم نموت، نقلنا من حالة إلى حالة مضادة، ثم الذي أماتنا يستطيع أن يحيينا مرة ثانية. فهو مثل ما يحول الشجر الأخضر إلى نار، قادر على أن يحول الوجود إلى عدم وأن يحول العدم إلى وجود مرة ثانية. هكذا. فدليل عقلي يعني عجيب. ولذلك عندما كان المشركون يسمعون كانوا يقرون حتى وإن عاندوا، لكنهم لا يستطيعون أن يرفضوا هذا الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عظيم. ثالث، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ يعني اللي خلق السواء بما فيها من الكواكب والنجوم والأفلاك والنيازك والشهب والمجرات والدنيا دي كلها، ألا يستطيع أن يخلق بني آدم الصغيرين دول؟ الذي يعني يصنع الأكبر يصنع الأصغر، وهكذا. فهذه أدلة عقلية. ثم بعد أن يشرح الآيات شرحا على هذا النحو الذي استمعتم إليه يقول فأي كلام من كلام البشر قادر على أن يحيط بهذه المعلومات كلها في هذا اللفظ القليل. لفظ قليل جدا، مش كاتب لي بقى كتاب عشان يشرح لي ثلاث أدلة، لا، بضعة أسطر. عليكم السلام. بضعة أسطر تتحل فيها المشكلة. فهذا يدل على عظمة الوحي، على المعرفة الإنسانية التي تأتي عن طريق العقل. فهاتان فكرتان، يعني هذه الفكرة دي بالذات بالإضافة إلى فكرة دليل العناية، يدلنا على الطابع الإسلامي الموجود لدى هذا الفيلسوف، وأنه ليس من الصحيح أن نعمم الأحكام فنقول الفلسفة زنادقة الفلسفة كذا. لا، لابد أن نفرق بين من يعلن ولاءه للدين وبين من يخرج على الدين، وهذا موجود وهذا موجود. لكن التعميم خطأ، فلا ينبغي أن نقع في مثل هذا الخطأ. واضح يا جماعه؟ ما المقصود بان الوحي لا يحتاج الى ترتيب؟ يعني مش محتاج ان يعلمه الاول يوديه الحضانه وبعدين ياخد الابتدائيه وبعدين ياخد الاعداديه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا، كان امي لا يقرا ولا يفهم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا ماشي. ولذلك علمه هذا مره واحده، ليس محتاجا الى ترتيب كالترتيب الذي يقع في العلوم البشريه. لا، العلوم البشريه تحتاج الى ترتيب. انا ما اقدرش اخد الدكتوراه قبل ما اخد الابتدائيه، ايهما اهم؟ الدكتوراه. لكن لا استطيع ان اخد الدكتوراه الا لما اخد الابتدائيه الاول، ثم اخد الاعداديه بعد كده، ثم اخد الثانويه بعد كده، ثم اخد الجامعه بعد كده، ثم اخد الماجستير بعد كده، ثم اخد الدكتوراه بعد ذلك. لابد من الترتيب. العلم البشري فيه ترتيب، لكن العلم الالهي لا. لما يعلمه الميراث في ثلاث ايات، والرسول لا من اهل العلم ولا من اهل الكتابه، ولكن المعلم له هو الله سبحانه وتعالى، فاذا يعلمه من غير حاجه الى مثل هذا الترتيب. بس ده ما يتنافاش ان كان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي. يعني الفكره دي موجوده مع بجوار الفكره التهيئه مع للانبياء، الله اعلم حيث يجعل رسالته، لكن يصونه اخلاقيا ويصونه مكانه ومهابه، حتى اذا جاء الى ناس كان يلعب معهم وهو صغير وعاش بينهم ورأوه ينتقل هذه النقلة المباغتة، أن يقول أنا أتلقى الوحي، هذه مسألة يعني الله لابد أن يهيئه لها وأن يعده لاستقبالها. وهو نفسه كان يتعبد ليالي، يتحنث الليالي ذوات العدد كما قال. ليه؟ لأنه الله تعالى يجهزه ويهيئه، ولكن تهيئة إلهية. الفيلسوف يقول أنا الذي أصنع نفسي، أنا الذي أبني معرفتي، أنا الذي أضع نظرياتي، أنا الذي أضع منهجي. لا، النبي يتلقى من الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. في هنا حديث حضرتك إن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال فيما يختصم بين الأعلى قلت قال فيما يختصم بين الأعلى قلت لا أدري، قال ثلاثا، قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أناميل بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفته إلى آخر الحديث. هذا يعني هي المعرفة التي يلقيها الله عز وجل في قلوب من غير زمن ومن غير تقدير. لا عرف. واضح إن الكلام صح، يعني مش كلام ما فيش لا افتئات ولا تعدي ولا كلام ما حصلش، لكن هذا إقرار من هذا الفيلسوف بتبعيته لهذا النبي الكريم ولهذا القرآن العظيم. فإذا عندما نصنف الفلاسفة لا نقول ملاحدة زندقة، لا، لازم نعرف هو بيقول إيه بالضبط الأول قبل أن نطلق حكما على أي فيلسوف أو مفكر، لابد أن نستمع إليه أولا، وهكذا ينبغي أن يكون الشيء. قولي واحد جاي من سفر. السلام عليكم ورحمه الله. يا دكتور احمد، يا مرحبا. الحمد لله على السلامه. لا في حد واقف هنا كان بيعمل ايه؟ انا كنت بسلم ياتي. ها؟ الشيخ ده كان في البركه. يعني ان شاء الله حركه. يلا خير، المهم الحركه بركه. الحركه بركه ان شاء الله. هل الأخ اللي أتى أخيرا معك أخذت نسخة من الكتاب؟ طيب، وأنت ما أخذتش؟ خلاص، يبقى هي النسخة الأخيرة. أنا جايب معايا النهاردة عدد، يبقى النسخة الأخيرة لك إن شاء الله. الله يبارك فيك. فإذا يعني خدنا فكرة عن إن بعض الفلاسفة ناس طيبين ناس كويسين، الدراسة الشاملة ستبين أنهم ليسوا سواء منهم ومنهم، لكن الحكم لا يكون عاما أبدا، ولا ينبغي أن يكون حكم على طائفة بأكملها إنها زنادقة وأنها أولياء. لا ده ينفع ولا ده ينفع، ولا على شعب ولا على مؤسسة ولا على جماعة ولا على طائفة ولا على مذهب ولا على. لازم أقرأ ماذا يقال أولا حتى أستطيع أن أقدم حكما على أي شيء. وهذا منهج في حياتكم كلها تتعلموه، بحيث لا ينزلق لسانكم إلى هذه التعميمات التي تؤدي بكم إلى الوقوع في الأخطاء والمحاسبة أمام الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون الشأن. ثم سننتقل نقلة يعني إلى شخصية أخرى في قصة فلسفية صنع. نعم في استفسار بس فضل. هل الدكتور حكمي على الفيلسوف أو على الفيلسوف اللي جانب الصواب أو جانب الشر بيكون في مسألة أنه هو قدم العقل على النقل ولا بالنتيجة اللي وصل إليها؟ إحنا نشوف تقديم العقل على النقل إلى ماذا أدى، يعني بالنتيجة اللي هو وصل إليها إلى ماذا أدى؟ هل أدى إلى رفض النقل ولا قدم فهما للنقل من الممكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون خاطئا؟ كمثال مثلا نفي الصفات، ما معنى نفي الصفات؟ التعطيل مثلا أو لا، يعني معناها إيه؟ لأن بعض الناس قالوا ننفي الصفة ولكن نثبت الاسم، يعني الله عالم لا يستطيع أن ينفي أنه عالم أبدا، ولا أحد من هؤلاء يستطيع أن ينفي أن الله عالم، لكن هل هو عالم بذاته أو عالم بعلمه؟ عالم بعلم، يقول لك العلم علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام وكل هذه الصفات، معناها أن في تعدد. الذين قالوا، أنا أشرح، الذين قالوا أن هذا يؤدي إلى التعدد في ذات الله تعالى، ونحن نقول إن هذا ليس تعددا في ذات الله تعالى، لأن هذا يحدث بالنسبة للبشر. البشر أنا عندما أولد جاهلا ثم أتعلم، وأولد عاجزا ثم أستطيع المشي والحركة، وأولد لست شاعرا ثم أكون شاعرا، وأولد لست معلما ولكني أكون معلما، وأنا شخص واحد. فالتعدد، تعدد الصفات لا يؤدي إلى تعدد الذات، لكن هذا خطأ وقعوا فيه بسبب خوفهم من التعدد الذي وقع فيه النصارى. النصارى قالوا عنده علم وعنده قدرة وعنده إرادة، وهذه هي الثلاثة، الآب والابن والروح القدس، فهم خشوا أن يقع المسلمون في مثل هذا الأمر، فلهم مقصد، هم لهم مقصد. فأنا أقول التأويل يؤدي إلى رفض لمسائل مقررة قاطعة حاسمة صريحة في ثبوتها وصريحة في دلالتها، قطعية في ثبوتها وقطعية في دلالتها، ولا الأمر يحتمل الاجتهاد، مثل ما احتمل الأمر الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا نص، لكن كل واحد فهمه بطريقة، والرسول صوب الأمرين جميعا، يعني قال ده صح وقال ده صح، ما قالش حد غلط. فهنا إذا كان الفهم من هذا النوع الثاني فلا ضرر ولا بأس، إذا كان من نوع يؤدي إلى رفض النصوص نقول له لا مهما كان القائل، لأن النص عندنا أعلى من كل شيء. فهمت الإجابة؟ خلاص. دكتور، الخلاف في الشاهد يتسع عن الخلاف في الغاية، حركة على الدنيا كده أفضل من الغاية، مشكلة المعتزلة إن هو دائما بيتوسع، المعتزلة هيجرجرونا إلى مساحات نحن الآن لسنا في طرف حتى ندخل فيه طبعا، إنما أنا بقول الأمور بمقاصدها كما جاء في القواعد الفقهية، الأمور بمقاصدها، أنت مقصدك إيه من الكلام ده؟ أن ترد النص، يبقى فلتذهب أنت وفكرك إلى حيث تشاء، لكنها لخدمة النص أو لفهم من المعاني التي يحتملها النص أهلا وسهلا. زي ما قلت لك الاجتهاد في نص النبوي لا يصلين أحدكم، الجماعة اللي كانوا في السفر ولم يجد ماء فتيمم وصليا، ثم مشى في سفر فوجد ماء فاختلف أمرهما، واحد قال ما دمنا وجدنا الماء فلا بد أن نتوضأ ونصلي مرة أخرى، خصوصا أننا ما زلنا في نفس الوقت لم يخرج الوقت بعد، والتاني قال له لا الله تعالى قال فلم تجد ماء فتيمم، وأنا تيممت وصليت وأديت العلاج، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهما معا الاثنين، وقال للذي صلى مرتين إن لك الأجر مرتين، وقال للذي صلى مرة واحدة أجزأتك صلاتك وأصبت السنة. يبقى ده فهم ما فيش مانع، لا مانع من هذا الفهم، إنما إذا كان فهما يرد نقول له لا يفتح الله لا نريد، لأن الله تعالى قال الذين يتبعون القول، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا أرجو أن أنا أكون أجبت إجابة يعني حتى وإن كانت مجملة، ولكنها إجابة تدلون على المنهج الذي يكون في مثل هذا الأمر. عندنا شخصية تانية اسمها شخصية ابن طفيل. ابن طفيل، وابن طفيل هذا كان يعيش في القرن السادس الهجري، وكان ذا ثقافة موسوعية، لديه معرفة بالطب والفلك والفلسفة والشعر والإدارة، لأنه كان يعمل وزيرا، مؤلف قصة حي بن يقظان، وهي قصة من القصص النادرة في الفلسفة. من القصة النادرة، يعني الفلاسفة في العادة يلجأون إلى التنظير والتقديم والمقدمات والترتيب والتطور البطيء في الأفكار حتى تصل إلى ما يريد الفيلسوف أن يصل إليه، إنما ده عمل لي أفكاره في قصة فلسفية، قصة فلسفية. المقصود من القصة عدة أمور قبل أن أتحدث عنها حتى تكون معالم واضحة أمام أعينكم. القصة نفسها ما فيش فيها أي مشكلة، تستطيعون أن تقرأوها كما تقرأوا أي حكاية، لكننا نحب أن نعرف فين البتاع الساحة. القصة لها عدد من المقاصد والأهداف. أول حاجة أنها ستتحدث عن نظرية المعرفة، وسنرى أنه يتحدث عن التطور الموجود في القصة من الحسيات، يعني المعرفة بالحواس، زائد المعرفة بالعقل، زائد المعرفة بالإلهام والذوق. هذه نمرة واحد، نظرية المعرفة. نمرة اثنين، الجمع بين الفلسفة والتصوف. نمرة ثلاثة، سيتبين هذا، يعني أنا بجيب لكم المستخلص من القصة علشان تبقوا عارفين الحدود والمعالم التي سندخل إليها ونحن نتحدث عن هذه القصة. الجمع والتوفيق بين الفلسفة والدين، أو بين العقل والنقل، لأن دي كانت مسألة تعني كل فيلسوف، بين العقل والنقل، بين الشريعة والحكمة، بين الشريعة والحكمة، الحكمة يعني الحكمة العقلية. دول أهم ثلاث حاجات موجودة في هذه القصة، أهم ثلاث حاجات موجودة في القصة دي. الثلاث حاجات الأساسية دي سنجدها في ثنايا الكلام الذي سنقوله في التفاصيل، لكن نبقى عارفين احنا زي ما بنقول عارفين ايه الإطار الذي تقوم عليه هذه القصة. طيب، القصة ستجدون في صفحة 69. ده تعريب بالراجل، وفي كلام عن المقدمة، لكن ندخل على القسم الأول. قصة تنقسم إلى قسمين، صفحة 172. إيه القصة في أصلها؟ القصة في أصلها إن هو حبك قصة كده وأتى ببعض الشخصيات، وهي شخصيات محدودة ليست كثيرة، ولكن بيتكلم عن جزيرة هناك عند خط الاستواء عند الهند، وهو طبعا كان في الأندلس، كان في أسبانيا، فهو بيبعد المسألة عن نطاق العالم الإسلامي كبار، كأنه يتحدث عن موضوع عام يمكن أن يتناوله أي أحد في أي مكان. ولد ذهب إلى هذا المكان جزيرة من جزر الهند قرب من خط الاستواء. الولد ده راح إلى جزيرة مهجورة، ظهر في جزيرة مهجورة ليس فيها بشر، ليس فيها آدميون، ليس فيها أناس. طب جه منين الولد ده؟ هو نفسه قال إن عندنا رأيين بيفسروا لنا الموضوع. الرأي الأول إن عن طريق ما يسمى التولد الذاتي، وهذا كلام يقوله الملحدون، لا يوجد شيء في الطبيعة اسمه التولد الذاتي، كل تولد لابد أن يكون له سبب وله حياة. احنا بنقول زي دود المش، طبعا المصريين يفهموا السؤال الكلمة، لكن اللي بره ما يعرفوش عن ايه المش، الله أعلم. ها؟ كده هو عشان كده كسلاه. فإذا التولد الذاتي معناها ان الأشياء تتخمر لأن طبيعة الجو فيها اعتدال وفيها رطوبة، فهذا يؤدي إلى التخمر، والتخمر ممكن أن تنشأ منه بذرة حياة ثم تنمو هذه البذرة ذاتية من غير أن يكون هناك تناسل بين رجل وامرأة أو بين ذكر وأنثى، وتولد عنها هذا الولد. آدي الرأي، آدي الرأي موجود، هو يذكره على سبيل التعريف ليس على سبيل الترجيح، لكن بقول عندنا رأيين. الرأي الأولاني أنه تولد تولدا ذاتيا من البيئة من الطبيعة، يبقى مش جاي من بره على حاجة. لكن الرأي الثاني كلام قريب جدا من قصة سيدنا موسى مع اختلافهم في التفاصيل. كان فيه ملك في جزيرة أخرى غير هذه الجزيرة، أو أمير أو حاكم، وكان عنده أخت شديدة الجمال، قوية الجمال، بارعة الجمال، فارهة الجمال، فظن بها أن يتزوجها أي أحد، يعني استخسرها في الناس تقعد جنبه، لكنها أحبت واحد من المحيطين به من الوزراء، وتزوجت سرا وحملت سرا وأنجبت سرا، فوضعت هذا الولد. يا مرحبا بالأنديكة والأنتيكة، تعرفين الأنتيكة؟ أنتيكتي قديم، يعني حاجة قديمة لكنه حديث جدا وجاي لنا آخر النهار. ماشي، فوضعت الولد في صندوق وأغلقت الصندوق وضعته في البحر، والصندوق قاعد يمشي ويمشي ويمشي ويمشي، والأمواج تحمله والريح تدفعه وكذا وكذا، لحد ما جاء على شط الجزيرة والموج موجة قوية قذفت بهذا الصندوق إلى داخل الجزيرة، يعني بعيد عن الشط، بحيث أن الموجات التالية ما خدتوش رجعته تاني. فآدي الحاجة التانية فيها ملامح، فيها ملامح الصندوق، فكرة الصندوق التي كان فيها سيدنا موسى عليه السلام عندما قال الله لأمه: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. واضح يا جماعة؟ طيب، طفل صغير ليس له أم ترعاه ولا حد من البشر سيلتقطه، ولكن وجد في هذه البيئة، فماذا؟ طبعا من الممكن جدا أن يتعرض للموت، لكن اللي حصل كما يقول، كما تقول القصة، إن في ظبية كانت موجودة في الجزيرة، فهي ماشية بتدور على طعام تأكله، شمت رائحة كائن حي يتنفس وفي حرارة وفي حياة إلى آخره. فطبعا هذا غريب بالنسبة لها، لأن حتى البشر لا تستطيع أن تراه، يعني لما يكون ظبية في جنينة الحيوانات تعرف الناس الذين يدخلون إلى جنينة الحيوانات، تعرف الكائن الذي يقف أمامها، وربما أعطاها جزرة ولا أعطاها شيئا أخضر أو شيء من هذا الكلام، غير التي لم ترى أحدا من هذا الأمر، فده معناه أنها وحيدة. لكنها يعني عطفت على هذا الولد وأخذته وأرضعته وأخذ جسمه ينمي بتعهدها له، رضعته. بعد كده هنفسر الرموز، يعني إيه ظابية وإيه الكلام. نما وكبر، لكنه نشأ نشأة الحيوان، لا يعرف اللغة، لأن الإنسان لا يتعلم اللغة إلا إذا كان في مجتمع يتكلم، لكنه يعوي كما تعوي الذئاب، ويصرخ كما تصرخ بعض الطيور، وينهق مثل ما ينهق حمار، نشأ النشأة الحيوان، ولكنه نما، ظل ينمو إلى أن يعني جاء عليه وقت أصبح لا يستسيغ اللبن الذي يشربه، فعندئذ بدأ هو بنفسه يستكشف الجو من حوله والمكان من حوله والبيئة من حوله، فعندئذ عرف أن عندنا بحر من غير أن يعرف الأسماء، هو يرى فقط لأن لا لغة، ليس اللغة إذا لم تكن موجودة خلاص لا يستطيع أن يسمي الأشياء، لكن يبقى عارف ده إيه وعارف ده إيه وعارف ده إيه، مثل ما يعرف الطفل الصغير أن ده نار لما تعمل عود كبريت قدامه يعرف أن هذا نار، ولما تحط إيده على التلج يعرف أن هذا شيء بارد، لا يعرف اسمه لكن يعرفه، وإذا وضع أمامه مرة أخرى لا يمد يده على النار ولا يضع يده على التلج مثلا يعني. فبدأ يستكشف ويعرف الأشياء الموجودة في البيئة التي هو فيها. المعرفة دائما تبدأ بالمعرفة الحسية، يعني يعرف بالعين ويعرف بالأذن ويعرف بالشم ويعرف بالطعم ويعرف باللمس. احنا عندنا خمس حواس، خمسة الحواس الخمس، نعرف الحواس الخمس كلنا، السمع والبصر والشم بالأنف والتذوق باللسان و واللمس، خمس حواس. فيعرف ان يعني يفرق بين الناعم والخشن، وبين الصلب واللين، وبين الحلو والمر، وبين ذي الرائحه الطيبه وذي الرائحه الخبيثه، يعرف كل هذه ويسمع اصواتها ويرى اشياء امامه موجود في البيئه بتاعته. فاول ما يبدا الانسان بالمعرفه الايه، معرفة الإيه؟ الحسية. ونحن كلنا نبدأ كذلك، بنعرف الأول بدء لنا بالمعرفة والمعرفة الحسية. ولذلك مثلا لو أن رجلا خرج من البيت سلم على ابن الصغير الصبح وقبله واحتضنه، ثم خرج وجاء باين عليه الفرح كده وباين عليه البهجة، فابنه يقول له جبت لي إيه يا بابا؟ يقول له ده أنا جبت لك حاجة تتحدث عن العدالة المطلقة. هيرقع بالصوت، يعني إيه العدالة المطلقة؟ جبت لي شوكولاتة يا بابا؟ هيسأل عن الشوكولاتة الحسية. جبت لي لعبة؟ هيسأل عن شيء محسوس. فنحن عندما نتعلم دائما، عندما نبدأ التعرف على العالم نبدأ بإيه؟ بالمعرفة الحسية. طب نصنف معرفة المولود للثدي أمي والرضاعة. طبيعي، معرفة طبيعية غريزية، غريزية الله، ده إلهام، إلهام، إلهام من الله عز وجل. ولذلك أول ما بينزل بيقعد يعمل كده كده، يعني كدا. دي أسبق كده، عايز حال، عايز حال، دي أسبق الحسية بقى. ده معرفة غريزية، هو ده عنده مستعد بعد ذلك أن يكون فيلسوفا، وإذا اختاره الله للنبوة سيكون نبي، هذا يعني. لكن عندي إمكانيات موجودة راكدة لم تستثمر بعد. لكن معرفة الغريزية زي معرفة الحيوان، الحيوان عنده معرفة غريزية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني يهديه إلى منافعه. يعني من الذي علم الحمام، ومن اللي علم القطط، ولا علم الكلاب، ولا علم الغزال، ولا علم الأسد، ولا علم وعلم، في الله وضع فيه أمورا تؤدي إلى معرفة تتكافأ مع حياته وتؤدي إلى تحقيق منافعه. هذه معرفة غريزية قبل هذه المعارف التي يعني يتحدث عنها عن المعارف الحسية. عظيم. بدأ يكبر، يكبر شوي ويكبر جسمه، ولكنه يمشي على أربع، لأن كل الحيوانات اللي موجودة بتمشي على أربع. لا يعرف اللغة لأنه لا أحد يتحدث اللغة، فيمشي في الجزيرة ويعرف الماء ويعرف الزرع ويعرف ذا الرائحة الطيبة ويعرف ذا الرائحة الخبيثة ويعرف الحدرات ويعرف الجبال ويعرف ويعرف ويعرف، ويتعرف على الكائنات اللي موجودة في الجزيرة كلها عن طريق الإيه؟ المعارف الحسية. لكنه يستشعر بهذه المعرفة الغريزية سأل عنها زميلكم أنه شيء مختلف عن الخلق دي، عن الكائنات دي. ولذلك بدأ يستكشف أشياء ربما لا تستطيع الحيوانات أن تستكشفها. يعني مثلا مشي مرة اتلقى ريحة، رائحة كانت رائحة شواء، يعني قامت عاصفة، ساعات بتنزل العواصف تعمل حاجة فتعمل نار، وبعدين النار يقع فيها حيوان، الحيوان يعني يتشوي يشوى، فعندئذ يكون له طعم آخر وريح أخرى، فهو ما يعرفش فيدوب يتلاقي شيء جديد في لذة غير اللحم النية التي يأكلها كما تأكلها بقية الحيوانات. فإذا يسأل الكلام ده بيحصل إيه، بيجي إزاي، فيتعرف على مسألة كيف يوجد النار عن طريق ضرب الأحجار بعضها في بعض، بيجرب بيكتسب، يضرب زلطة يعني قطعة من الحجر الملمس يضربهم في بعض فيطير شرار، فالشرار يؤدي إلى إيقاد نار ويستخدم النار في إنضاج النار، حاجات من هذا النوع. وبعدين الظبية التي كانت تطعمه وهي ترعاه وتنام معه في المكان وكل شيء، جاء عليها وقت ماتت. هو لا يعرف معنى الموت، لكن يعرف أن في إنسان في حركة، يعني مثله هو يتحرك ويعرف ويسمع ويتذوق ويفعل كل شيء. هذه بعد أن ماتت ركضت خمدت نامت انتهى أمرها، فأراد أن يتعرف على السبب الذي من أجله وقع لها، فأخذ يتحسس جسمها، فيجد أنه يعني جسمها كان حارا، يعني الدم في سخونة، فعندما ينسحب الدم يبرد الجسم، جسم يبرد، وحتى بعض الناس يعرفوا الميت أنه في طريقه إلى الموت عن هذا الطريق، يعني يعرفوا أنه جسمه من تحت أطرافه بدأت تبرد، أطرافه من فوق وأطرافه من تحت، معناه أن الدم ينسحب، أو النفس المحركة الدينامو الذي يحرك الجسد الإنساني ينسحب منه تنسحب منه. فظل يمشي وجد شيئا من الحرارة الحرارة ثم حتى وصل إلى القلب، وصل إلى القلب وجده ما يزال ينبض، لسه فيه سخونة، ولكن بعد قليل يعني إيه همد هذا القلب وسكن هذا القلب وتحول هو أيضا إلى شيء ذلك. فعلم أن عندنا شيئا يكون متصلا بهذا القلب هو الذي يمنح الكائن الحركة والحياة والإحساس والنمو وكل المعارف، فبدأ يفكر فيما يسمى النفس. تبين أنه لا، وبعدين وضع يده على جسد فوجد عنده شيء زي القلب اللي موجود في الظبية ما يزال ينبض، إذن هو حي لأن هذا ما يزال ينبض، إذن لابد أن يحرص على هذا عن طريق الطعام وعن طريق الشراب وعن طريق الحركة وعن طريق النوم وعن طريق كل المسائل، فبيكتسب معلوماته شيئا فشيئا بنفسه. فتوصل إلى يعني عن طريق القياس إلى أنه لابد أن يكون في هذا الكائن نفس، لكن النفس نفسان، نفس للوظائف الحيوية يعني الجوع والعطش والشرب والنمو والحركة والرؤية إلى آخره، دي لها دينام، لكن في حاجة تانية أعلى من هذا وهي الروح، أو النفس عندما تتحول إلى روح. فعندئذ بدأ يفكر في مثل هذا الموضوع، يفكر أيضا وأفكاره تنمو. إذن بدأ يتعرف على البيئة المحيطة من حوله، بدأ يتعرف على أنه فيه نفس. دي من المعلومات بقى اللي احنا إيه بعد المعلومات الحسية سينتقل إلى المعارف العقلية، فيعرف عن طريق العقل النفس والروح. هنا احنا قلنا هنا الحواس الخمس عن طريق العقل سيعرف النفس ويعرف العالم ويعرف خالق العالم وأنه ليس كالعالم بل هو متنزه عنه ليس كالعالم ليس كالعالم بل هو أسبق منه في الوجود هندخل بقى في كلام الايه كلام الفلاسفة أسبق منه في الوجود وأكمل منه معنا في التطور الطبيعي ده ها الحدوته الفلسفيه دي طيب فاذا عرف ان في نفس وان النفس هي التي تحرك هذا البدن مثل ما كانت تحرك جسد الظبيه وتحرك جسدها وتوقع عن طريق القياس ان كل الكائنات التي يراها لابد ان يكون فيها مثل هذه النفس وبما انه يدرك انه متميز عن كل الكائنات مع انه يعوي مثلها ويمشي على اربع مثلها لكن هو حاسس بانه حاجه مختلفه عن الجماعه دي قال مهم فبدأ أدرك أولا وجود النفس أهلا وسهلا أدي حاجة ثم انتقل من النفس إلى العالم المحيط به الجزيرة بتاعته دي والبحر والذي والقمر الذي يراه بالليل والنجوم التي يراها بالليل والشمس التي تظهر بالنهار لابد أن يكون على معرفة تدريجية بهذا العالم أكثر فأدرك وجود العالم من حوله ولكنه أدرك أيضا أنه هذا العالم هو يعني لم يتحدث عن أن العالم قديم أو أن العالم حادث ولكنه عرض الرأيين يعني يا ترى ده بقى أبدي وإحنا بنقول أبدي بتعبيرنا نحن ولا يعرف ما معنى الأبد ولسه ما فيش لغة أصلا مهم هل هو أبدي هل هو مخلوق هل هو حادث هل هو قديم هل هو يعني لا يتوقف عند هذه المسائل ولكن يعرض الأفكار الفيلسوف يعرض هذه الأفكار ثم يمضي دون أن يقدم لنا رأيا في هذا الموضوع هو خايف يقول حاجة خايف يوقف على رأي فيكون مصادما فهو يعرض الأفكار ويتركها ويمضي لكنه أدرك أن هذا العالم لابد أن يكون له خالق مبدع وهذا الخالق المبدع لابد أن يكون أكمل من هذا العالم ولا بد أن يكون أقدم من هذا العالم ولا بد أن يكون أسبق من هذا العالم فإذا يعرف إيه؟ يعرف النفس ويعرف العالم ويعرف خالق العالم طيب وبعدين عنده شوق إلى الاتصال بخالق هذا العالم هو مدام حسب أنه متميز يريد أن يعرف من الذي خلق العالم من الذي أبدعه على هذا النحو من الذي جعل السماء بهذا الجمال في الليل عندما يكون القمر موجودا أو تكون صفحة السماء مليئة بالنجوم المضيئة عندما يكون القمر غائبا فكر في هذا الموضوع كيف يعرف هذا هل يعرف هذا العالم عن طريق الحواس مثل ما يعرف النباتات والحيوانات والبحر والجو والدنيا كلها ولا يعرفه بمبدأ آخر قال لابد أن يكون أكمل من هذا العالم ومختلف عن هذا العالم إذن وسيلة المعرفة لهذا الإله الخالق عن طريق إيه؟ عن طريق العقل والقلب الاثنين مع بعض وعندئذ سندخل في إطار يتعلق بالتصوف تبين له أنه لا يستطيع أن يصل إلى المعرفة بهذا العالم إلا إذا أخذ نفسه بالرياضة القائمة على الجوع لازم يجوع نفسه ولا بد أن يتأمل يعني يجلس كده للتأمل يخلص أكله ويستريح ويقعد بقى يفكر يعني لابد أن العقل يعمل والقلب يحاول الترقي مثل ما يفعل الصوفية في جميع أنواع التصوف العالم يبقى لابد من السيطرة على الحواس وقد يغمض العينين حتى لا تشغلوا الحواس عن هذا الأشياء عن هذه الأشياء ولا بد أن يكون في مكان يعني ليس فيه حركة وقلبة وضوضاء وصراخ وصوات وحيوانات تتصارع إلى آخره برضو لا بد ينعزل في مكان هادئ ثم يفكر حتى يفكر في الاتصال بهذا الإله الذي خلق هذا العالم. وتبين أنه احنا الكلام ده طبعا هنقول له ده كلامك انت يعني مش كلام الجدع ده، لا يمكن الكلام ده يعرف هذا التطور اللي احنا بنتكلم عليه ده شغل يعني مصنعي، شغل مصنعي يعني بيسبك الحكاية وبيحاول يقنعنا بأنها واقعية. المهم توقع أن يكون أنه لا يصل إلى هذا الإله العظيم مرة واحدة، بل لابد أن يكون قبل الوصول إلى هذا الإله مجموعة من العقول بدرجات متفاوتة تصل إلى أن يكون منها من هو قريب من هذا الإله، ومنها من هو بعيد عن هذا الإله، لأنه يدبر شؤون هذا العالم. وهكذا ظل يترقى إلى أن بدأ يتلقى إشارات من جانب الملأ الأعلى، يعني كأنه في الحضرة، كأنه في حضرة الله عز وجل، ويتلقى شعورا يملأ قلبه بهجة وسرورا ويملأ عقله علما ومعرفة. ولكن هذه الخطرات أو هذه الواردات تأتي خاطفة كالبرق، خاطفة كالبرق. فإذا وضع رجله على الطريق خلاص، لكن هذا يقتضي منه جهدا أكبر في التأمل، وجهدا أكبر في التفكير، وجهدا أكبر في تجويع النفس، وجهدا أكبر في السيطرة على الحواس، وجهدا وجهدا إلى أن يتمكن من الوصول إلى تكرار مثل هذه المحاولة التي وقعت له بطريقة خاطفة، بطريقة يعني سريعة، حتى يستديم شروق نور الحق في عقله وفي قلبه. واضح الكلام؟ ووصل إلى مثل هذا الأمر، وكان كلما وقعت له هذه المسألة يعني يشعر بلذة وبهجة وسرور وإشراق نفس وإشراق عقل وإشراق قلب وإشراق، يعني يحس بالبهجة والسعادة الكاملة، كأن الإنسان يلتقي بحبيب. ويظل يفعل حتى أصبح الوصول إلى هذه الحالة أمرا مستطاعا وسهلا غير صعب، ولكنه أمر ميسور. ووصل إلى البهجة، وكان يغمره شعور بالغيبة عن جميع الأشياء عندما تحدث له هذه الظاهرة الروحية التي يتلقى فيها من الله شيء، يغيب عن كل شيء، حتى إنه يغيب عن نفسه، يعني لا يستشعر وجود نفسه وهو في ظل هذا التلقي من الملأ الأعلى كما يتحدث عنه مؤلف الكتاب. واضح يا جماعة؟ لكنه لم يصل إلى حد أن الفناء الحقيقي، ولكنه فناء شعوري، فناء يعني نفسي، يفنى عن الأشياء وهو موجود، مثلما فنيت صواحب يوسف عندما دخل عليهن يوسف. لما دخل عليهن يوسف قلنا حاشا لله ما هذا بشر، قطعنا أيديهن، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلى ملك كريم. يعني أصبح عندهم غيبة عن الشعور، لكن هل هم ماتوا ولا فنوا ولا انتقلوا إلى حياة أخرى؟ لا، هو كان يشعر. أنا آتي بالمثال حتى أقرب المعنى إلى أنفسه، مثلما يحدث. كنت أقول لطلابي عندما أدرس هذا في الكلية، أنت واحد ومؤف، روح كلم العميد، العميد بعت لي دلوقتي علي معايزك، ولا روح كلم موظف أمن الدولة. العميد أسفل. المهم هيطلع من المحاضرة مش عارف رجليه من راسه من إيديه من لابس إيه، من اللي هيقابله ده فين وشكله إيه، لابس إيه، ما يعرفش حاجة. ويتكلم على العميد يقول له يا ولد أنت شوشت على المحاضرة الماضية مثلا، يعني يقول له مش أنا والله يا سيادة العميد، ويقعد يتكلم معاه ويخلص. فنقول له ماذا قال لك العميد؟ لا يستطيع أن يقول شيئا، مش عارف. طب العميد كان لابس إيه؟ كان لابس نظارة ولا مش لابس؟ ما أعرفش. طب كان لابس بدلة ولا لابس بلطو، ولا لابس بدلة حمراء ولا بدلة زرقاء ولا بدلة سوداء؟ ما أعرفش. ليه؟ لأنه أخذ عن شعوره، لكنه حي يتنفس ويتحرك ويتكلم وكل شيء، إنما غاب عن شعوره. فهو تشعر له حاجات من هذا النوع، هذا لتقريب المسائل يعني. ها صعب شويه. ها لا مش صعب، خلينا في العميد مش صعب. يعني لو لو لو الولد بيلعب في الشارع وبعدين عمل عامله وتلاقى واحد يقول له روح كلم ابوك، هيقول لك ده ابويا عارف، تبقى مصيبه، ده هيسويني، ده هيضربني، ده هيمنعني، ده هيعاقبني، ده هيكذا هيكذا. وبعدين لما يخش على ابوه برضه يعني يغيب عن شعور، يعني مش عارف ايه اللي هيحصل. ونحن يحدث لنا هذا كثيرا. يعني مثلا انا جعان ميت من الجوع، ثم جاء الي خبر بانه توفي فلان الفلان الحبيب علي، سانسى الجوع وانسى العطش وانسى النوم وانسى كل حاجه. هذا غيبه شعور، غيبه شعور. وهكذا لو ان واحد تعبان جدا وهل كان من التعب، وبعدين قالوا له ده انت طلعت الاول على الدفعه بتاعتك، هينسى كل حاجه ولا يفكر الا في هذا المقام الذي رفع اليه، ولا الفرح الذي جاء اليه. وهكذا فنحن في الفرح وفي الحزن وفي المواقف الغير طبيعيه يقع لنا جميعا هذا الشعور، كلنا يقع لنا هذا الشعور. دكتور يفسر قول بعض الصالحين لما ارادوا ان يقطعوا قدمه فقال اصلي بس، اصلي دخل في الصلاه وانتهى الامر وقطعوا. ايوه يعني فهذا يعني يحدث هذا. فهذه غيبه شعور لكن ليست غيبه وجود، هو موجود كل حاجه لكنه يغيب عن نفسه وعن شعوره ويغيب عن ادراك ما حوله، لان عنده يعني وارد اقوى من كل هذا يسيطر على هذا الدماغ ويسيطر على هذا القلب، فهو يحجب كل شيء غير هذا الوارد إليه. فالمهم أنه أدرك أنه لا يقع في وحدة وجود ولا في اتحاد مع هذا الإله الذي يسعى إلى الاتصال به، ولكنه يشعر ببهجة وبسرور وبسعادة. وهكذا ظل على هذا الأمر حتى وصلت سنه إلى 50 سنة. إحنا بقى اللي بنحدد السن لأن ما عندوش بطاقة، ما عندوش حد طلع له بطاقة وقال له أنت 50، لكن المؤلف هو الذي يقول هذا الكلام. طيب بعد 50 سنة حدث حدث جليل غريب على هذه الجزيرة. واحد جاي من جزيرة تانية هربان منه أو نافر منها، تركها وهاجر من جزيرته التي هو عليها إلى تلك الجزيرة. هذا الرجل كان يعيش في جزيرة فيها شريعة، بقى عندك جزيرة تانية هي غير الجزيرة الأولى فيها إيه شريعة. طبعا في ناس بتنام، مع أن أنا بقول كلام ما ينيمش، يعني خلي الواحد يبقى صاح. يا مولانا يا مولانا الشيخ اصحى، ماذا رأيت؟ حدثنا عن شيء يعني حتى تكون سفرتك بعيدا عنا لها تمن يعني. ها طيب كذلك يعني فيه ناس تانية أنا أرى عيونهم تغالبهم ورؤوسهم تتمايل. المهم بقى عندنا جزيرة تانية فيها شريعة، يعني جاء إليها واحد. هنا بقى هنبدأ في مسألة الإيه؟ التوفيق بين، إحنا اجتمعنا هنا بين الفلسفة والتصوف، ثم بعد ذلك سنلتقي بين الفلسفة والإيه؟ والشريعة. هذا النبي جاء بأوامر وبعبادات وبعقائد وبأحكام وبأخلاق، لكن أتباعه نظروا في النصوص التي جاء بها هذا النبي، فبعضهم أخذها على ظاهرها وبعضهم أولها. يعني في تأويل، تأويل معناها صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة تجمع بينهم. يعني هو بيدينا أفكاره العامة عشان هيدخل في موضوع الإيه؟ المقارنة بين الحكمة وبين الإيه؟ الشريعة. فالرجل المؤول اسمه أبسال، هو طبعا بيقول إنها في الهند وجنب الهند وبتاع، فجاب لنا برضو أسامي غريبة شوية. الشخص اللي بتاع الظبية ده الشخصيات ثلاثة، ثلاثة ولد الظبية مش ولده يعني هي المربياه يعني ولد الظبية اسمه حي ابن يقظان والاسم له دلال حي ابن يقظان يعني الذي تنور والذي يعني علم والذي وحي ومتش لم يمت ولكنه حي زائد واحد اسمه أبسال زائد سلامان ثلاثة اللي راح الجزيرة المؤول ده الذي يؤول المؤول اتلقى انه لا يستطيع ان يفهم النص على ظاهره ولكنه يؤول فيه المجتمع مش متفهم الكلام بتاعه فساب لهم الجزيرة ومشي سلامان هو الذي يؤمن بظاهر النصوص الظاهر كده اسمه سلامان يعني سلامان سالم من التأويل سلامي. سالم من التأويل أبسال أن تبسل نفس بما كسب فيها برضو فيها يعني لقواصة شوية وفيها تأمل وفيها تفكير وفيها عقلانية وفيها تأويل اللي ساب الجزيرة مين أبسال سابها ليه لأنه عاد يقول تأويل والناس مش موافقة على الكلام اللي بيقول فمش عارف يتفاهم معاهم قال لهم هسيبها لكم سأترك الجزيرة وأذهب إلى مكان آخر أخلو فيه بنفسي وأقول اللي أنا عايز أقوله عن مزاجي من غير أن يكلفني أحد بأن أقول ما لا أؤمن به خلاص فالرجل داخل الجزيرة أبسال ده وهو لا يعلم أن بها كائنا ولا إلا الحيوانات وخلاص إذا كان في مجتمع موجود هيعيش مع المجتمع ويشوف شأنه إيه فظل يتنقل في الجزيرة يستكشف معالمها عشان يشوف هل فيها بشر ولا ليس فيها بشر إلى أن وجد هذا الكائن الذي شكله وجه إنسان ولكنه يمشي على يديه ورجليه فهو لما شاف شكله طبعا شعر بقى كائن حيواني كائن يعني شكل الغابات بعيد عن الدنيا كلها شكله منظره كده شافه كده جري خاف منه جري أبسال خاف منه جري لكن الكائن ده لما شاف ده منظر جديد جدا واحد واقف على قدمين وليس ماشا على يديه ورجليه جري وراه وهو أقوى بدنا لأنه ما فيش حاجة شغلاه ولا عنده هموم ولا عنده سياسة ولا عنده تموين ولا عنده حاجة جري جري وراه لحد ما مسكه ومسكه قبض عليه هكذا الرجل هيموت من الخوف فيقول له سيبني طبعا هم حيوان بيبرطل لا يستطيع فظل يقبض عليه وهو يعني محاول ان ينجو منه الى ان هدأه وفهم ان هذا كائن مختلف عن كل الكائنات اللي موجودة شكله شكل انسان بعد ما يجرده بقى من الشعر طائع العامل ده والكلام زي ده شكله شكل إنسان ولكنه كما قلنا متعود يعوي زي الذيابة ويعمل زي الكلاب وكلام من هذا النوع فأخذه وأخذ يعلمه اللغة وصبر عليه طويلا ده بقى ونسه بقى هو اللي بيشغله يعلمه اللغة أحد يعلمه اللغة إلى أن نطق تعلم اللغة نطق واستطاع أن يسترجع كل تجاربه التي اكتشفها وأن يكسوها باللغة يعني يعرف الحواس يعني إيه ويعرف نفسي يعني إيه ويعرف عقل يعني إيه ويعرف قلب يعني إيه ويعرف اتصال بالملأ الأعلى يعني إيه ويبقى إشراق المعرفة من الملأ الأعلى وها قال سائل الواردات إلى آخر هذا الكلام خلاص لا تجاربه أصبح يمكن التعبير عنه لكنه قال للرجل ده أنت إيه اللي جايبك هنا اللي هو أبسال انت جاي هنا تعمل ايه فقال له ده انا جاي من بلد كذا وقد نزلت فيها شريعة والناس مختلفون بعضهم يؤول وبعضهم لا يؤول فانا لم استطع ان اقول طب قال له ماذا تقول الشريعة فعرفه ان الشريعة تقول بعقائد ايمان بإله وايمان بنبوة وايمان ببعث وايمان بحياة اخرة وايمان بكذا وفيها اقلاقيات وفيها وفيها وفيها وفيها, وفيها, وفيها. عظيم قال له ده الكلام اللي انت بتقوله كلام جيد جدا وانا موافق عليه وأنا أؤمن بالنبي الذي جاء إليه. فقال له طيب قل لي أنت بقى إيه كمان. فقال له أنا يعني حكى له حددته بقى من الظبية إلى المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية إلى المعرفة القلبية إلى الاتصال إلى إلى إلى. وقال له أنا يعني أنا لدي إيمان بأن في إله لهذا العالم وأن من الممكن الاتصال به عن طريق الرياضة الروحية القلبية الوجدانية وعن طريق البعد عن الشهوات البدنية وعدم السيطرة على الشهوات على النفس إلى آخره. فقال له والله الكلام اللي أنت بتقوله زي الكلام اللي أنا بقول. يعني أصبح بينهما إيه؟ توافق بينما قاله الرجل القادم من الجزيرة أبسال وبينما قاله حي بن يقظان الذي عبر عن إيمان بإله وأن في نفسه وأن في عقل وأن في عقول وأن في سماء وأن فيه اتصال وأن فيه إشراق من الحق عليه إلى آخر هذا الكلام. إذا اتفقوا مع بعض. لكن قال له بقى أنا مش موافق أنا لا أوافق على أنك تهرب من هذا المجتمع وتأتي إلى مثل هذا المكان. لابد أن نذهب سويا مرة أخرى إلى هذا المجتمع لكي نقنعه بالآراء التي اتفقنا عليها. قال له أنا مجرب الناس أنا أعرف الناس وقد حاولت أن أعلمهم وأن أفقههم وأن أفهمهم وأن يعني ألقي إليهم بكل هذه المعارف لكنهم لم يقبلوا. قال له لا هتيجي معايا يعني هتيجي معايا ستأتي معي ولابد أن نذهب. قال له سنذهب ثم نعود لأننا مجرب الناس وعارف الناس. قال لابد من المحاولة. لابد منين؟ من المحاولة. فركبوا القارب وراحوا للجزيرة مرة أخرى فتلقى بقى يعني اختلاف في الأخلاقيات واختلاف في المعارف واختلاف في العلاقات واختلاف في كذا. فحاول أن يعلمهم شيئا مما اتفق عليه هو وأبسال ولكن محاولاته باءت بالفشل. محاولات بتاعته باءت بالفشل وده معناه أن الفلسفة غير قادرة على مخاطبة الجماهير وعدم إقناعها بالذي يقوله الفلاسفة. فالمهم رجع مرة ثانية إلى الجزيرة التي كان عليها وظل يحييان عليها حتى أتاهما اليقين. وهنا ستصمت شهرزاد عن الكلام المباح لأن عندي مناقشة رسالة بعد نصف ساعة في كلية دار العلوم. فاعذروني أني يعني حاولت أن أقدم لكم شيئا لكن يعني أرجو أن تكونوا قد فهمتم فكرتين أساسيتين اليوم. فكرة أن الدين أعلى من الفلسفة عند الكندي وهذه التجربة الفلسفية التي قدمها لنا ابن طفيل في قصته الفلسفية حي بن يقظان. وللقصة مقاصد ومآرب سوف نكملها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. ستقل إن شاء الله إلى الساعة كم؟ 10 وبعد الدكتور 10 ونص هو قال هاجي من 9 إلى 10 ونص فأنا سأحاول أن أكون في الموعد إن شاء الله. أنا سأخرج من المؤتمر أيضا لكن ليس أمامنا إلا ليس السبت ليس الثلاثاء القادم ده لكن السبت القادم يعني دي بتاعت يوم الثلاث. نعم بس بسرعة لأننا على موعد ولسه قبل ما أروح الجامعة وأنا على رسالة والمفروض أستقبل الضيوف الذين سيناقشون علشان يعني ما يبقاش في